الله يعين قلوبهم. لما تمر بجنبهم الله يعين قلوبهم، الله يعين قلوبهم. لما تمر بجنبهم كيفهم يتحملون حسنك تشوف عيونهم. الله يعين قلوبهم لما تمر بجنبهم كيفهم يتحملون حسنك تشوف عيونهم. What?